أهل السنة يثبتون لله كل ما أثبته النفس أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إيش؟ تعقيد ولا تحريف ولا تكييف ولا تكييف. قلنا تعطيل يعني نفي الصفات، تكييف يعني أن نثبت كيفية معينة. هو في كيفية لكننا لا نستطيع أن نعرفها. يعني يمكن واحد يسألك يا أبو عمر يقول لك يعني هو استوى بلا كيفية، نقول لا استوى بكيفية ولكننا لا نعرف. يبقى بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تمثيل يعني أن نمثل الخالق بالمخلوق، نقول استوى مثل استوائنا أو ينزل مثل نزولنا، هذا شرك وكفر. وإيش؟ وبلا تحريف. تحريف اللي هو يعني صرف اللفظ عن ظاهره، كأن تقول استوى يعني استولى، اليد يعني القدرة أو النعمة، هذا يسمى إيش؟ تحريف. وقلنا أن صفة الكلام بالنسبة لله عز وجل صفة قديمة من حيث النوع وحادثة من حيث الأحد. انتبهوا عشان نقطة مهمة جدا. قديمة من حيث النوع بمعنى أن الله كان ولا زال منذ الأزل متكلما، لأنه عدم الكلام نقص، والنقص مستحيل على الذات الإلهية. لكن كيف يتكلم؟ بكيفية لا نسمع. كيف يرى؟ بكيفية لا نسمع. كيف يسمع؟ بكيفية لا نعرفها. فهو متصف بالكلام منذ الأزل، لكنه يتكلم بما شاء وقت ما يشاء. يبقى دي صفة إيه؟ فعلية. يبقى إذن الكلام، لما أسألك أقول لك الكلام أبو إبراهيم صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ تقول لي ذاتية من حيث النوع وفعلية من حيث إيش؟ تجدد الكلام. مرة أخرى يا مهند، الكلام من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ ذاتية وفعلية. ذاتية بمعنى إيش؟ معنى ذاتية؟ إيش ضابط الصفة الذاتية؟ قالوا هي الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني ما زال متصفا به، مثل العلم والحياة والسمع، ولكنها يسمع ما شاء ويتكلم بما شاء. وهكذا نقول إنها ذاتية من حيث النوع وفعلية من حيث الإيش؟ تجدد الكلام. واحد يقول لك لا، يعني الكلام ده لا يمكن أن يكون الله متكلما. ليش؟ ما كما يقول المعتزلة والجهمية، يقول أن الكلام حادث والحادثات لا تحل بالخالق. ولو قلنا إن الكلام قديم فمعنى ذلك أن يتعدد القدماء. شوف بقى الشبهات اللي طرحوها. لو قلنا إن الكلام قديم لتعدد القدماء، وهذا كلام يا شيخ بشر، كلام إيش؟ لا يصح، لأنه الصفة ليست مستقلة عن الله وإنما قائمة بالله عز وجل. ورحت هذه المسألة، يعني الصفة ليست مستقلة عن الله وإنما هي قائمة بذات الله عز وجل. فلا يصح أن نقول أن يتعدد القدماء، يعني بما أن الله ومعنى قديم يعني لا أول لوجوده. فهنا نقول إن الصفة متعلقة بالله لا تنفك عنه سبحانه. يسألك سائل ويقول احنا طبعا بنعيد صفة الكلام قبل ما نتكلم عن موضوع اليوم، لأن في بعض الإخوة ما حضروا المرة الماضية. الأدلة على صفة الكلام كثيرة جدا، من القرآن ومن السنة. من القرآن: وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة لأنهم ينفون الكلام، واحد من المعتزلة ذهب إلى أحد أئمة القرآن وقال له وكلم الله موسى تكليما، على أساس الله تبقى مفعول به ويبقى موسى هو المتكلم. قال هب أنني وافقته، فماذا تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وضحت يا أوس؟ يبقى إذن الله هو المتكلم. كذلك قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل القرآن هذا الذي هو كلام الله هل هو صفة من صفات الله ولا القرآن ده مخلوق؟ طبعا هذه مشكلة كبيرة ومحنة تعرض لها علماؤنا وأئمتنا، لا سيما الإمام أحمد بن حنبل في عهد المأمون. ووجد رأس من رؤوس الضلال كان يدعى أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، وكان يتبنى مقولة أن القرآن مخلوق. والذي قال هذا الكلام هو الجهمية، ووافقهم على ذلك المعتزلة، قالوا إن القرآن مخلوق، وشبهتهم أنه لو كان قديما لتعدد الإيش القدماء، وهذه شبهة، وهي لأن الصفة يا شيخ هشام ليست مستقلة عن ذات الله عز وجل. وهذا الرجل آذى المسلمين إيذاء، وعذب علماء وقتل علماء بسبب هذه الفتنة التي أحدثها أحمد بن أبي دؤاد، واستمرت في عهد المأمون وفي عهد المعتصم، لكن في عهد ابنه الواثق خفت شوية، فلما تولى الخلافة المتوكل كان نصيرا للسنة، وانتهت هذه الإيش الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن. وبعدين يعني لو قلنا إن القرآن مخلوق لترتب على ذلك ضلالات، لأنه لأبطلنا الشرائع، لأن الشرائع كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، فإذا لم تكن كلام الله عز وجل أبطلنا هذه الشرائع. الأمر الثاني، إذا لم يكن الله متكلما لكان هذا نقصا وخرسا، وهذا عيب، ولا يصح أن ينسب العيب والنقص إلى الذات الإلهية. كذلك حينما نقول أعوذ بكلمات الله التامات، لو كان كلام الله مخلوق هذا شرك، لو أنك تعوذ بمخلوق فهذا إيش؟ تجو ها ولا حد قال المسألة. لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات، لو كانت كلمات الله مخلوقة لكنا مستعيذين بإيش يا علي؟ بمخلوق. وإيش حكم هذا مهند؟ شرك. وحاشا للنبي أن ينطق بالشرك. وضحت هذه المسألة. طيب هنا الشيخ الطحاوي يقول والقرآن كلام الله على الحقيقة، يعني تكلم به حقيقة، تكلم به حقيقة، منه بدأ إنه تكلم به كلاما ليس مجازا. ليش بنقول ليس مجازا؟ لأنه عند بعض الفرق مثل الماتريدية، أنت عندك فرق كثيرة جدا في مسألة خلق القرآن، في مسألة القرآن، يعني نكتفي بثلاثة منهم، الصوفية، الحلولية، والاتحادية، بيقولوا كل ما في الكون من كلام هو كلام الله، لأن الخالق والمخلوق عندهم إيش؟ شيء واحد. طبعا هذا الكلام ما نقوله على العامة، لأنه هنشوش عليهم، لأن هذا الكلام فيه ضلال والعياذ بالله، لأنهم يرون أن المخلوق والخالق شيء واحد. شفنا كلام الحلاش، حل الله في قفطاني فسبحانه، ناقل الكفر ليس بكافر. والمرة اللي فاتت جبنا لكم بيت من الشعر انه يعني كل ما في الكون من كلام هو كلام الله، سواء علينا نظمه وايش نثره ونظمه، وهذا على اعتبار انهم يرون ان الخالق والمخلوق شيء واحد. وطبعا هذا مذهب حلولي فيه زندقة مش هنتكلم عنه، لكن يهمنا من الكلام ده كله مذهب المعتزلة الذين قالوا ان كلام الله مخلوق، خلقه خلقا مستقلا منفصلا، خلق الكلام في الشجرة. نقول لهم يا جماعة كيف خلق الكلام؟ يعني الشجرة تكلمت في لما قال الله تعالى ونودية من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة الايه المباركة، يعني الشجرة قالت يا موسى أنا ربك، هل هذا كلام يعقل؟ المتكلم هو الله عز وجل، لأن لو كان الكلام خارج من الشجرة كما يقول فمعنى ذلك أن الشجرة، وضحت هذه المسألة؟ فالله عز وجل هو المتكلم بالقرآن حقيقة لا مجازا. لأن رأينا بعد ذلك من الفرق مثل الماتريدية والأشاعرة يقولون الكلام الله كلام نفسي، بمعنى أنه معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، قائم بالله عز وجل، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وبالعبرية كان توراة، وبالسريانية كان إنجيلا. وهذا الكلام طبعا كلام في غاية الفساد والبطلان، لأنه بقى القرآن هو التوراة هو الإنجيل هو الزبور، وهذا ما قال به أحد من العالمين، القرآن غير التوراة، لأن في أحكام في القرآن تختلف عن التوراة، وأحكام في التوراة تختلف عن الإنجيل. والله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم إيش شرعة ومنهاج. الأنبياء يا أخوة متفقون في مسألة العقائد، كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل، لكن اختلفوا في الشرائع، كل عصر كان له شرائع تخصه. يعني مثلا في شريعة سيدنا آدم كان الواحد يتزوج أخته، بس كانت أمنا حواء تلد اثنين في كل إيش بطن، ولد ذكر وأنثى، فهارون يبقى معاه بنت وحمزة معاه بنت، هارون يتجوز أخت حمزة وحمزة يتجوز أختها، هل هذا يصح في الشرائع التي جاءت بعد ذلك؟ وضحت هذه المسألة. في مثلا شريعة الإنجيل انه اللي يضربك على الايمن قادر له الايسر. قول له تعال الدين على التالي. هذا كان شرع مناسب في هذا الوقت. ليه بقى؟ لان اليهودية طغت. اليهودية اصلا مادية صرفة، والفكر المادي ما نشأ الا في احضان اليهود في القديم وفي الحديث. في القديم اليهود قالوا ايش لسيدنا موسى؟ ارنا الله جل وعلا وشوف ربنا بعلينا. وفي الفكر وفي العصر الحديث داروين يهودي وماركس يهودي وسيجموند فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي يهودي. فكل المذاهب المادية المعاصرة أصحابها يهودي. فجاء سيدنا عيسى ليخفف من حدة هذه المادية الطاغية. ولذلك إيش قال كلامه المشهور: من لطمك على الأيمن فأذر له الأيسر، ومن سخرك ميلا فامشي معهم إلين. هذا كان تشريع مناسب لليهودية الطاغية، وضحت هذه المسألة. لكن الإسلام هو خاتم الرسالات، جاء بشريعة هي الشريعة الخاتمة، ولذلك جاء بالإيش؟ بالقصاص. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا من انتصر بعد إيش؟ ظلمه فأولئك ما عليهم مثل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. فالإسلام جاء وأعطى الإنسان الحق في أن يثأر، لكنه ارتفع به، قال لكن لو عفوت يبقى أفضل، لكن أعطاه الحق. يعني واحد قتل لي قتيل، الإسلام أعطاه الحق، إما أن أطالب بالقصاص، بس مين اللي نفذ القصاص؟ مش أنا، زي الفوضى اللي عندنا في الصعيد مثلا، إنه خلاص واحد قتل ابن عمك تروح أنت إيه على ترش العشرة، هذا إجرام، هذا جنون. فلما أنا يقتل من عندي أخويا، لا، ولي الأمر اللي يجيب لي القصاص، قصاص وعرض علي تقبل الدية ولا لا أقبل الدية. جاي لي امبارح واحد لقي لي النهارده في المكتب، قول يا شيخ أنت سمعنا عنك وما أعرفش إيه وإيه وإيه، عاوزك تذهب وتتوسط معي للإصلاح. قلت يا أخي ما أذهب للإصلاح إلا بتكليف رسمي. ليه؟ أنا موظف عام، ما ينفعش أروح بيت من غير بالتكليف. قلت له لا، لو قلت له هنا ممكن أذكركم بالأمن أروح معاه. قلت له لا، لو في تكليف من رئيس المحكمة أو من رئيس الدائرة بذهب. ليه؟ قلت له لا، عشان أبقى معروف أنا فين. قلت بس أعرف القضية إيش. القضية إن في اثنين في السعودية كانوا بيمسخروا مع بعض، بيهزروا مع بعض، والموضوع اتقلب لجد، واحد قتل الثاني. قلت له بعدين؟ قال لي والسعودية عرضت الدية على أهل القتيل. ثم ماذا؟ قال لي إلا واحد. قلت له وأنا بقى أروح معاك لواحد. قلت له يا أخي اتقي الله، أنت لو ابنك اللي قتل ولا أبوك ولا أخوك ولا أمك هتقبل هذا؟ قلت له اتفضل مع السلامة، وإحنا هنا هذا شيء لا يخصنا، هذا مكان المحاكم الشرعية مش مكان، وإحنا كانت نفتقت على المحاكم الشرعية. سيب القرية تقف مجرى، وبعد الموضوع في السعودية، والسعودية فيها الشريعة مطبقة، ليش أنت جاي تسأل عن هذا الموضوع؟ ولا أصل أخ مقيم من أوروبا، أنت حرام عليك أوروبا، أخوه محروق دم، ما قابل الدين، ليس من حقك أن تدبره. لا، أنا بس حبيت أوصل لحضراتكم في عظمة الإسلام. يعني أعطى لك الحق في القصاص، لكنه قال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن لو أنت طلبت القصاص أتكون ظالما؟ هذا سر خلود الشريعة الإسلامية، إنها شريعة الفطرة، تعطيك الحق ثم ترغبك في العفو، وإذا عفوت فهذا فضل وكرم، وإذا لم تعف يا شيخ محمود هذا إيش؟ هذا حق، لأنه الموضوع يعني في غاية الخطورة. وإذا لم يقتل القاتل فلن يكون هناك يعني أمن ولا استقرار. يعني واحد قاتل لابد أن يقتل، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياته. إحنا بنتكلم يا جماعة، قال الواحد والله يكتوي، خلاص انتم هنا مش حاسين بيها. يعني اقول لكم مثلا الاخ محمود على ما يحدث من حوادث ثأر في الصعيد، واحد يموت ابنه يروح يرش العيله كلها، ولا يا شيخ محمود يروح بالرشاش ويرش اللي في السياره كله الظالم والمظلوم. لكن لو ان الناس لجأت الى الوسائل الشرعيه، وان المعنيين بذلك اقاموا الحد واقتصوا من الجاني لما كانت هذه. نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة الكرام. فقلنا معنى منه بدأ، معنى منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني الله تكلم بالقرآن حقيقة وإليه يعود. يعني إيش يا جماعة؟ ها ما معنى وإليه يعود؟ يعني قبل القيامة سيرتفع القرآن من الصدور والسطور ولن يبقى هناك آية واحدة. لماذا؟ لأنه طالما أن الناس لا يعملون بها الله عز وجل ينزه كتابه عن ألا يعمل به فيرفعه من الصدور ومن السطور. نعود إلى موضوعنا. قلنا إنه مذاهب المخالفين لأهل السنة الكلام مذهب الصوفية الحلولية الذي يقول ابن عربي عنهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره إيش ونظمه. المذهب الثاني هو مذهب فلاسفة اليونان الذين ومن تبعهم مثل نصير الطوسي وابن سينا يرون أنه كلام الله عز وجل هو يعني ما يفيضه على النفوس. ما يفيضه على النفوس إيش اللي يفيضه بقى؟ ما شاء الله هو ما يفيضه العقل الفعال. إيش هو العقل الفعال؟ يقولون هو علة العلل أو علة الأكوان. ولذلك لما يقولون أرسطو موحد إيش يقصدون بالتوحيد؟ كان يقول بالعقل الفعال إن فيه العقل العاشر أو العقل الفعال الذي يدبر شؤون الكون. هل هذا توحيد؟ طبعا مش هذا التوحيد اللي عندنا في الإسلام. وكذلك عندنا المذهب الثالث مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يرون أن القرآن مخلوق وأنه كلام الله معنى أن الله خلق ولكن الله خلقه خلقا مستقلا منفصلا فالله لم يتكلم بكلام. ونجي بقى المذهب الأشعرية والماتريدية يرون أن القرآن كلام نفسي وأن الله تكلم به معنى أن المعنى النفسي قائم بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يتكلم حقيقة وإنما الكلام مجازا. بعضهم قال إن اللي تكلم بالقرآن جبريل وبعضهم قال إن سيدنا محمد هو الذي تكلم بالقرآن وهذا الكلام في غاية الخطورة. بل إن جبريل سمع القرآن من الله شفاهة وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما سمع والقرآن الذي نقرأه هو الذي قرأه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. طبعا أنا مش عاوز أدخلكم في تفاصيل. الأشاعرة يقولون إن القرآن الموجود ده عبارة عن كلام الله عبر بها جبريل وبعضهم زي ابن كلاب يقول لك حكاية عن كلام الله وكل هذا كلام باطل. بل القرآن الموجود بلفظه منزل بلفظه ومعناه منزل من عند الله عز وجل لأن الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا وبعدين سماه كلام الله عز وجل ولا يكون كلام الله إلا إذا تكلم به. ولما ذكرت الحركة في البداية أعوذ بكلمات الله التامات إن لم يكن القرآن كلام الله فهو مخلوق. وحينما تقول أعوذ بكلمات الله فإنك تعوذ بمخلوق وهذا شرك وحاشا المسلم أن يكون مشركا بالله عز وجل. دي كانت مراجعة سريعة عن موضوع الكلام. الأخ الأستاذ بشر والأستاذ حمزة ما حضر في أي لبس في موضوع صفات الكلام يا جماعة؟ يبقى خلاص الكلام في موضوع الكلام أن الكلام من صفات الله عز وجل وأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى لفظا ومعنى. يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله بعد بكرة ده يعني هيبقى درس للعامة هنتكلم عن مظاهر الإعجاز لأن ده موضوع يهم العامة في القرآن الكريم. مظاهر كثيرة جدا. المرة فاتت تكلمنا عن دلائل نبوة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء. بعد بكرة إن شاء الله بدنا نتكلم عن دلائل الإعجاز في القرآن وطالما أنه معجز إذن فهو وحي من الله تعالى وهو من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازة نزل من الله لفظا ومعنى وذكرنا الأدلة على ذلك وذكرنا المخالفين وهم الصوفية الحلولية الاتحادية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومذاهب الفلسفة المتفلسفة. اليوم هنتكلم عن صفة اللي هي صفة مش صفة موضوع آخر موضوع النفوس تتوق إليه وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة بل ورؤيته رؤيتهم له في المحشر. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم أن الله عز وجل سيراه المؤمنون في الجنة رؤية عينية وليست رؤية قلبية. رؤية عينية عيانا كما جاء بنص الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا، وفي رواية سترونه كما ترون القمر ليلة البدر. انتبهوا، وحد يفكر إنه هنا تشبيه المرء بالمرء الله بالقمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما نرى القمر رؤيتنا القمر واضحة جلية لا شك فيها، كذلك رؤيتنا لله ستكون واضحة جلية. وشوف احنا كلنا كده بنقعد نشوف القمر، ما حد بيزعل حد، العالم كله شايف القمر، كذلك يوم القيامة المؤمنون جميعا يرون ربهم، ما يعني هيحتاجوا لمزاحمة عشان يشوفوا يرون الله سبحانه وتعالى، ولن يضاموا. وطبعا هنقرأ الحديث، البعض قال لا تضامون، والبعض قال لا تضامون، وده صحيح وده صحيح، وهذا على معنى تضامون من الضيم، لا ينالكم ضيم في رؤيته، أو تضامون يعني إيش، البعض يقرب بعضه على أساس أن الكل يشوفه، لا، كل الناس سترى مثل ما نرى القمر، بمعنى تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. يبقى إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان برؤية المؤمنين لربهم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني عليها النظرة، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم إلى ربها ناظرة. الأشاعرة قالوا إنها رؤية قلبية، إنها رؤية إيش؟ قلبية. لكن أهل السنة يثبتون هذه الرؤية أنها رؤية بصرية، لأنه لفظ نظرة أبو عمر له ثلاثة معاني، نظرة الذي يتعدى بنفسه، أقول لك معناه ينتظر، أقول لك انظرني في الخارج، يعني انتظرني في الخارج، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم، ونظر إذا تعدى بفيه كان معناه التأمل والتفكر والاعتبار، قل انظروا في سورة يونس، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإذا عدي بإلى كان معناه الرؤية البصرية، ماشي، كان معناه إيش، الرؤية البصرية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وطبعا كل الآيات اللي فيها إلى نظر إلى معناها الرؤية البصرية، وقوله كذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بإجماع أهل السنة الزيادة هي رؤية الله عز وجل، وهذا جماعة أعلى نعيم وألذ نعيم أن يمتعنا ربنا يوم القيامة بلذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قول المزيد هو رؤية المولى سبحانه وتعالى. وفي الحديث، والحديث هذا رواه الشيخان عن أظن عن أبي عن جرير، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، وإن تشبيه الرؤية بالرؤية بشمهندس، يعني كما ترون القمر واضحا جليا لا شك ولا شبهة في أنه القمر، كذلك سترون ربكم يوم القيامة. وروى الإمام مسلم عن صهيب قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب، وحجاب الله هو الإيش، النور، إن الله لا ينام، حديث ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، في الدنيا لا نستطيع أن نراه. لماذا؟ قواتنا البشرية وطاقتنا البشرية لا تحتمل أن ترى الله عز وجل، ولذلك بدليل رب العالمين لما تجلى الجبل، الجبل اندك، فما بالك، ولذلك سيدنا موسى خر إيش؟ صاعقة، وخر موسى صاعقة. كذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، دل هذا كل هذا يدل دلالة قطعية على أن المؤمنين يرون ربهم. المخالفون لأهل السنة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية والمعتزلة قالوا لا يمكن أن يرى الله، لماذا؟ قالوا أننا لو رأيناه لكان متحيزا في جهة ولكان حادثا، كلام طبعا يعني لا يعقل، وعارض النصوص وضربوا النصوص، ونحن نقول نراه بكيفية لا نعرفها، هو يرى بكيفية لا ندركها، يوم القيامة سنراه، لأنه سيركب فينا يعني يعني احنا هينشؤنا خلقا جديدا يا جماعة، احنا مش هنأتي يوم القيامة بهذا البصر الكليل الضعيف في سورة القاف ايش فبصرك ايش يوم حديد. يوم حديد. يعني الواحد منا لو قعد ساعة في الصيف ولا يوم من غير مية بيموت، لكن يوم القيامة هشوف مقداره كام ألف سنة لا أكل ولا شرب. لكن نسأل الله أن يسقينا من حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي هيشرب من الحوض شربة لا يظمأ بعد هذا. اللهم اسقنا بيده شربة هنيئة مريئة يا رب العالمين. طيب، المخالفون هم المعتزلة، نفى المعتزل والجهمية ومن تبعهم من الروافض والخوارج. الروافض اللي هم ايه؟ منهم الروافض. طيب ليش هم روافض؟ لأنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى أبي بكر، كان يثني على أبي بكر ويحبه، رفضوه. والبعض قال ثم رافضة لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وإيش وعمر، لكن الصحيح أنهم رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد لما قال لا أتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر. الخوارج هم الذين خرجوا على سيدنا علي. طبعا أذكر بس كده تفكير سريع، الخوارج أشهر أفكارهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون أنه مخلد في النار. المعتزلة أشهر أفكارهم المنزلة بين المنزلتين، يعني مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه في النهاية مآله جهنم وبئس المصير، مخلد فيها زيهم زي الخوارج برضه. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا على خلود أصحاب الكبائر في النار. أما أهل السنة والجماعة قالوا أن أصحاب الكبائر إن تابوا منها قبل الموت تاب الله عليهم، وإن لم يتوبوا منها وماتوا على التوحيد فأمرهم مفوض إلى الله. شوف الاعتدال، شوف الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة، أمر مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن إن عذبه لا يخلد في النار ومآله الجنة إن شاء الله تعالى. طيب، المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض نفوا الرؤية واستدلوا بقوله تعالى لن تران، وهذا ليس فيه دلالة. ليش يا جماعة؟ لأنه لو كان الآية تدل على أن الله لا يمكن أن يرى لكان طعنا في سيدنا موسى، يبقى سيدنا موسى سأل ربه ما لا يليق. وضحت؟ لأن لما سيدنا نوح سأل ربه رب النبي من أهلي، الله عز وجل إيش؟ لا، ما قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. واضح يا جماعة؟ لكن سيدنا موسى ربنا ما قالوش إنه أنا لا أرى ولا أنت غلطان، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، والله قادر على أن يجعل الجبل يستقر. نعم، إحنا هنواصل. أيوة طبعا، عشان نعرف من كلام الدنيا. قال له لن تراني، ولن بعض الناس فاهمين غلط أنها تفيد النفي المؤبد يا شيخ محمود، انتبه. ولذلك ابن مالك يقول إيش بيت يعني أتذكره، ومر أن ثياب لن مؤبدة فقول هردد وسواه فعضد. احفظ البيت ده، بيت شعر جميل. ومر أن ثياب لن مؤبدة، يعني ده كلام ابن مالك في ألفياته، اللي شايف انه النفي بلن مؤبد هذا الكلام ارفضه وانتصر لمن خالف هذا الكلام وقال ان النفي بلن لا يفيد التأبيد. يبقى اذا يا شيخ محمد هاشم لن لا تفيد التأبيد، بدليل ان الله قال عن اليهود ولن يتمنوه ابدا، الا يتمنوا الايه الموت، هذا في الدنيا، وهم في الاخره يتمنون ايش؟ لانه في سوره الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا. يبقى إذن هل لن تفيد التأبيد؟ ما تفيد التأبيد. واضح يا جماعة الخير؟ والدليل على ذلك أن الله قال لموسى لن تراني، لكن في الآخرة قال سوف أرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى إذن مذهب المعتزلة والجهمية استدلوا بآية لن تراني، واستدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، وهذا استدلال غير صحيح، لأنه في فرق بين الرؤية والإدراك. الرؤية هي رؤية عينية بصرية، أما الإدراك والإحاطة، الله يرى يوم القيامة لكنه لا يمكن أن يحاط به، ويعني كما أننا في الدنيا لا نحيط به علم، نحن نعلم أنه عالم، لكن هل تحيط بعلم الله؟ مستحيل. وضحت؟ وفي الدنيا لا نراه، وفي الآخرة سوف نراه، لكن الرؤية في الآخرة لا تعني الإدراك، لأن الإدراك يعني الإحاطة من جميع الجوانب. واحد فيكم بيشوف الشمس؟ بيشوفها كلنا طبعا، لكن هل في هل إحنا أدركنا الشمس؟ تعرف إدراك الشمس يعني أن تحط بهم من جميع الجوانب. شو تحطهم من جميع الجوانب؟ ده إحنا وإحنا صغار من سن حمزة وهارون علمونا في درس اللغة الإنجليزية أو الدرس في أول إعدادي، تستطيع أن تضع you can put million earth inside the sun. فاكر الكلام ده احنا في اولى اعدادي اعتقد، يمكن المناهج واحده هي هي. طيب اذا كنا نضع مليون ارض داخل الشمس، طيب ده الشمس احنا شايفينها قد كده، هل احنا لما بنبص للشمس احطنا بها؟ ما ادركنا. احنا شايفين السماء، هل نحن احطنا بالسماء وادركنا؟ مستحيل. طيب سيدنا موسى، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مدركون يعني فرعون وجنودها يأتوا ويحيطون بنا. قال كلا إن دمع يا ربي. سيدنا موسى نفى الرؤية ولا نفى الإدراك؟ نفى الإدراك، لكن الرؤية هم شايفين بعض بدليل قوله تعالى فلما ترى، يا دول شافوا دول، فلما ترى الجمعان، أصحاب موسى شافوا فرعون وفرعون رأى موسى وأصحابه، يبقى إذن الرؤية ثابتة بدليل الآية فلما ترى الجمعان، لكن المنتفي هو الإدراك. يبقى إذن الرؤية لا تستلزم الإدراك، لا تستلزم الإدراك، يعني بمعنى أننا نرى الله لكن لا يمكن أن ندرك الله، لأن الله لا يمكن أن يحاط به، وهذا هو معنى قوله في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني الله يحيط بالمخلوقات كلها. وضحت هذه المسألة يا جماعة؟ يبقى إذن الإدراك لا يعني الرؤية، لأن الإدراك معنى أشمل وأعظم من الرؤية يا أوس، لأن الإدراك يعني إحاطة من كل إيش؟ من كل إيش؟ من كل جانب. طيب إذن هذا كلام المعتزلة. نعود إلى موضوع موضوع مذهب الأشاعرة والمتردية. الأشاعرة والمتردية أحدثوا قولا ما قال به أحد من العالمين. معايا مشايخ شيخ محمود معايا، خالفوا أهل السنة وخالفوا المعتزلة. المعتزلة نفوا الرؤية، عندهم أدلة بيعتمدوا على العقل المحض، والعقل المحض يضل. والإمام أبو جعفر الطحاوي شبه العقل تشبيه جميل جدا، هنقول لكم عليه بعد ما نخلص. والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مشبه العقل تشبيه جميل جدا، هذكر لكم تشبيه الشعراوي وتشبيه الطحاوي. تشبيه العقل، العقل طبعا مهم وهو مناط التكليف، بس العقل عند مستوى معين يتوقف. حتى اللي حضر معايا الخطبة في الجمعة اللي قبل الماضي، قبل الماضية لما كلمت عن منهج الإسلام في التفكير العلمي، إن العقل مجاله الماديات الأشياء الفيزيقية، أما ما وراء الطبيعة الغيبيات لا مجال للعقل فيها، والأحاديث في ذلك واضحة. تفكروا في آلاء الله، يعني في نعمه وخلقه، ولا تفكروا في الله. وضلال من ضل من الفلاسفة إنه دخل دماغه في قضايا غيبية. ولذلك تجد يعني الناس جاءوا بالأعاجيب والأغاليط والخزعبلات والخرافات لما شغلوا دماغهم في القضايا الغيبية. القضايا الغيبية ليس هناك مجال ولا مصدر لمعرفتها إلا الوحي. لف ودور لا يمكن أن تصل إلى القضايا الغيبية إلا عن طريق الوحي، والعقل سوف يضل ويأتي بالشطحات والخرافات والخزعبلات. فالإخوة الشاعرة طبعا الإمام أبي الحسن عليه من الله إصحابه الرحمة مر بثلاث مراحل. المرحلة كان معتزلي مع المعتزل، المرحلة الثانية قلد محمد ابن كلاب، وعلى فكرة ابن كلاب هو أصل مذهب الأشاعرة. والمرحلة الثالثة صار علما من أعلام السلف ومن أعلام أهل السنة والجماعة، وله كتاب المقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة. لكن الإخوة الأشاعرة قلدوا أبا الحسن الأشعري في المرحلة الإيش؟ الوسطى. واضح يا جماعة الخير؟ فالإخوة الأشاعرة إيش يقولون؟ يقولون إن الله يرى، ماشي، أثبتوا الرؤية، جميل، هذا قدر يعني اتفق مع إثبات الرؤية، لكن الرؤية عندهم ليست رؤية بصرية، ليست، قالوا إيه؟ لأنه يرى، لكن اشترطوا شروط وقيود تجعل الرؤية مستحيلة وغير معقول. إيش قالوا يا شيخ بقى ذكرنا؟ لا يرى لا من أمام ولا من خلف ولا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن يسار. ده مستحيل، ده من المستحيلات، لا بينشاف من ورا قدام ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، يبقى ده معدوم. ليش بقى؟ لانهم نفوا صفه العلو، ومن نفى صفه العلو لا يمكن ان يقول بقول. اما اهل السنه اثبتوا الرؤيه وقالوا ان الله عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه، بس مش معنى ذلك انه متحيز. لو انت فاكر يعني انه احنا لو يعني معلش هنشغل ايه شويه خيال، لو احنا جبنا يعني طائره بسرعه الصوت واخذنا نصعد، فاكرين ان هنجد الكون يعني هنوصل للنهايه؟ لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ده في حدود علمنا المحدود البسيط. علمونا في الفلك انه اقرب نجم الى الارض هو الشمس، وضوءها يصلنا في 8 دقائق، وسرعه الضوء ايش؟ 3 أس 10، 3 أس 10 كيلو في الثانية، 300 ألف كيلومتر في الثانية. هي 3 أس 10 300 ألف كيلومتر في الثانية، معناها ده أقرب لك. قالوا إن فيه نجوم بينا وبينها سنين ضوئية، بل بعضهم قال إن فيه نجوم ضوءها وصل إلى الأرض مرة واحدة منذ القليل، وبعض النجوم لم يصل ضوءها إلى الأرض بعد. ليه الاتساع؟ وطبعا القرآن يعبر عن هذه الحقيقة يا جماعة، حقيقة اتساع الكون الرهيب في سورة الذريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. علمونا واحنا طلبة انه اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المضارع، احفظوا القاعدة دي، اسم الفاعل يعمل ايش؟ والفعل المضارع يدل على الاستمرارية، فموسعون يعمل عمل الفعل المضارع، وأكدها باللام، بالإيش؟ باللام، معناه ان في اتساع مستمر في الكون. وذلك علماء الفلك يقولون انه لو فرضنا جدلا انه انا جبت صاروخ، يعني هنفترض جدلا يعني ان انا اعطيت له وقود ويستمر لسنين، قالوا انه يعني هيعبر المنطقه، قالوا بسبب اتساع الكون، قالوا انه لا يمكن ان يصل الى شو يسموها بالعربي ايش؟ يقولوا عليها فاينل ديستنيشن، ايش بالعربي يقولوا عليها؟ وجهة النهائية، يعني النهاية. يعني مش ممكن لو انا اطلقت وقلت انه من نقطة ألف لنقطة باء انه هيوصل لي، ليه؟ لأنه كان بيتسع بالسنبال. نعم؟ يعني حاجة زي كده تقريبا. فالشاهد يا جماعة الخير، ما بالنا بأنه السماوات هذه والأرضين، كرسي الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض. شو انت فين؟ انت بتتكلم على السماء الدنيا. طب وفين السبع سماوات؟ وكل ده وسع كرسيه، والكرسي هو موضع القدم. ما بالك بالعرش، وما بالك بمن استوى على العرش سبحانه. ده اذا كان جبريل عليه السلام ملك من الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام شافه على خلقته مرتين. مرة لما نزل جناحاه الساد يسدان الأجنحة تسد الأفق، ما رأى فقط إلا سادة الأفق، ورأى شافه المرة الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. على فكرة الرؤية هنا كانت لجبريل وليست لله، وأخطأ من قال إن الرؤية لله عز وجل. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى من آيات الله الكبرى. أما هل رأى محمد ربه ليلة الإسراء؟ ده موضوع تاني. الصح أنه لم يره بعينه، لأن الله لا يرى في الدنيا. ولذلك لما أبو ذر لما أبو ذر سأل النبي: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور. وفي روايات متضاربة عن ابن عباس، بعضها يقول أنه رأى ربه بعين القلب بالقلب، وبعضها تقول لم يرى ربه. والثابت كما مراه مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاثة من قال بهن فقد أعظم على الله الفرية. من قال إن محمدا رأى ربه، فكان اللي بيسمع الحديث ده تابع اسمه مسروق، وكان كنيته أبو عائشة. فأبو عائشة قال لها: وماذا تقولين؟ أنظرين يا أمي وماذا تقولين في قوله تعالى: ولقد رأوه نزلة أخرى؟ قالت: كانت الرؤية لجبريل. ومن قال إن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد، لأن الله تعالى يقول إيش، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وقال إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيب فيعلم ما في الأرحام إلى آخره. في هذه المناسبة طرفة جميلة، يقول لك الإمام مالك شاف ملك الموت، يقول له أنا حموت إمتى، متى أموت، فعمله كده. فالإمام مالك فقيه بس مش مفسر أحلام، عمله كده. فالإمام مالك قال يا ربي خمسة أيام ولا خمسة شهور ولا خمسة سنين ولا خمسة أسابيع، خمسة أسابيع. فسأل من هو أعلى منه، طبعا فقيه بس في الرؤية، محمد بن سيرين ده ما رأت الأمة مثله في تعبير الرؤية طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا أبا عبد الله يقول لك خمس لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. يبقى إذن موضوع الأشاعرة، لكن جماعة الخير الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والمتردية أقرب الفرق، هذا مش كلام، هذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية، أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة. الأشاعرة قالوا بقى إيش، أثبتوا الرؤية لكن الرؤية بشروط الوضع المستحيلة، ولذلك صرحوا في النهاية بأنها رؤية علمية أو رؤية قلبية، وقال قائلهم إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي، خلاف إيش؟ لفظي، لأن المعتزلة نفوا الرؤية، الرؤية البصرية، والأشاعرة أثبتوا الرؤية اللي هي الإيش؟ القلبية. طبعا استدل الأشاعرة يعني لما قالوا هذا الكلام قولهم مخالف لظاهر الكتاب والسنة، لأن ظاهر النصوص يفيد ويؤكد بدلالة قاطعة أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤيا العين، رؤيا بصرية، وسقنا الأدلة على ذلك. وهو مخالف كذلك لمذهب السلف، بل ومخالف للأئمة الأربعة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم سادة الفقهاء وأئمتنا المتبوعون عليهم من الله صحائب الرحمة، قالوا إن الرؤية رؤية بصرية حقيقية. وطبعا كذلك أئمة الحديث قالوا هذا القول. طيب، إذن خلاصة الكلام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل سيراه المؤمنون في المحشر، وفي خلاف بقى بينهم، هل الذين يرون ربهم في المحشر المؤمنون فقط؟ بعض لما قالوا الكل، أهل الموقف كلهم يرون الله عز وجل ثم يحتجب عن الكفار فلا يراه إلا المؤمنون، وبعضهم قال يراه المؤمنون والمنافقون ثم يطفئ نور المنافقين فلا يرون شيئا. على كل حال الراجح أن يعني المؤمنين سيرون، هم الذين سيرون ربهم في الموقف. أما في الجنة فأهل السنة متفقون على رؤية ربهم في الجنة، وأنها ألذ نعيم وأجل نعيم وأعلى وأعظم وأسمى درجة أن نرى ربنا يوم القيامة. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة جدا، سقناها من الكتاب ومن السنة، وبينا الشبهات التي استدل بها المانعون من إثبات الرؤية، وقلنا ذهب المعتزلة والجهمية، الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والخوارج والروافض، إلى يعني القول بانتفاء الرؤية، واستدلوا بقوله تعالى لن تراني، وبقوله لا تدرك الأبصار، وردينا على هذا الكلام، قلنا لن تراني لا تفيد التأبيد، وانتفاء الرؤية في الدنيا وليس في الآخرة، وذكرنا أدلة على ذلك، وقلنا إن الأشاعرة أثبتوا الرؤية لكنهم وضعوا لها قيودا وشروطا تجعل الرؤية مستحيلة. مثلا يقولون إنه يرى لا في جهة، لا من أمام ولا من خلف ولا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن يسار، مثل قول القائل إن الله لا يحويه مكان، لا يحويه مكان يبقى يعني لا موجود لا فوق ولا تحت، يبقى معدوم، يبقى إيش؟ لكن أهل السنة عقدتهم واضحة، الله عز وجل استوى على العرش والعرش فوق السماء السريعة، لكن يعني لا يحويه مكان، بمعنى إيش؟ إنه يعني ليس محصورا في مكان، لكنه كما قال استوى على العرش. واستواء معروف استواء في اللغة، لما للأسف نسأل بعض الإخوة يتقدمون عند الإمام يقول يا ابني شو معنى استوى؟ لا استوى. طب ما معنى استوى؟ يقول لك الاستواء معلوم. طب ايش معنى معلوم؟ لا معلوم في اللغة استوى على وارتفع، لكن بكيفية لا نعرفها ولا نعلمها. وعندنا هنا طبعا مذهب المؤولة، مذهب الإيش المؤولة ومذهب المفوضة. أهل السنة يثبتون الاستواء بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف، والمعطلة ينفون الاستواء. طبعا المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل، والأشاعرة أثبتوا لله كم صفة؟ سبع شيخ صفات، اللي هي صفات المعاني. حد يقول لي الصفات اللي أثبتها الأشاعرة اللي هي السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والحياة والقدرة. طب احنا نقول لهم يا جماعة الكلام في بعض صفات كالكلام في البعض الآخر، لماذا أثبتتم هذه وتركتم هذه؟ طيب هو يسمع، أنتم أثبتتم السمع، يسمع لك سمعا ونحن نقول يتكلم لك كلاما، شو الفرق؟ وضحت هذه المسألة؟ يعني ما هذا التحكم الذي ليس عليه دليل؟ لماذا أثبتتم هذه السبع ولم تثبتوا بقية الصفات؟ ولكن عندنا قاعدة يا جماعة خذوها، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الذي أثبت لله الكلام السمع لا بد من الكلام. وكذلك لما نقول أنتم أثبتتم لله ذاتا، ماشي المعتزل الذين نفوا الصفات، أثبتتم لله ذاتا وقلتم إن هذه الذات لا تشبهها ذات، جميل جدا، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الله لا يشبهه ذات كذلك صفاته لا تشبهها إيش؟ وضحت هذه المسألة يا جماعة؟ قواعد في منتهى القوة والوضوح. يعني هذا الذي أردناه، لكن وفيه طبعا تكملة هنقرأ بس المتن عشان يعني مرة جاية إن شاء الله نفصفص أو نحلل كلام الشيخ. اليوم شرحت لحضراتكم قضية الرؤية وأدلتها وأدلة المخالفين، لكن الشيخ هيقرأ لنا المتن حتى نرى إذا كان فيه صعوبة ولا إيش. اقرأ يا شيخ. والرؤية حق على صوتك. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. أقف هنا. بغير إحاطة يعني رؤية الله عز وجل بغير إحاطة، يعني إدراكه من جميع الجهات، ولا كيفية يعني لا هو في كيفية لكن لا نعرفها. واضح يا جماعة الخير؟ لا نعرف ولا. كمل يا شيخ. كما نطق به كتاب ربنا. كتاب ربنا. كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيوة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. انتظروا هنا. إيه معنى على ما أراده الله؟ يعني تفسيره لأن الله عز وجل أراد أن يبين لنا أنه يرى. ليس معنى هذا التفويض أن احنا نقول إيه نفوض معناها إلى الله. لا. لأن القرآن عربي. ورب العالمين قرآنا عربيا غير ذي عوج. فنفهمه على ضوء اللغة العربية. أما الكيفية هي التي نجهلها. فأنت عندك المؤولة والمفوضة. المؤولة قال لك يعني وجوه يومئذ ناظرة أي منتظرة ثواب الله سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب الله وهكذا. فده اسمه إيش؟ التأويل. التفويض يقول لك الله أعلم بالمراد. كيف ربنا بيخاطبنا بتلاصم وبكلام غير معقول؟ مستحيل. مستحيل. كامل يا شيخ. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال. فهو كما قال يعني نجريه على ظاهره حسب اللغة العربية. نعم. ومعناه على ما أراد. أيوة. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قفنا يا شيخ. متأولين بآرائنا يعني نحرف الكلام ونصرفه عن ظاهره، ولا متوهمين بأهوائنا يعني الأهواء هو ما تشتهيه النفس. اتفضل يا شيخ. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى سلم لله أنه استسلم لحكمه وشرعه ورجع إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم. كمل يا شيخ. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وقف هنا. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الذي يشتبه علينا هو إيه؟ المعنى ولا الكيف؟ الكيف. المعنى لا يشتبه علينا، لأننا نعلم أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن فيه رؤية، لكن الكيفية هي التي اشتبهت علينا. فهنا نثبت المعنى ولكن الكيف نفوض العلم. هذه نقطة دقيقة جدا، مسألة التفويض. أهل السنة يفوضون في الكيف لا في المعنى، يقول لك استوى يعني على وارتفع، لكن الكيفية مجهولة، مجهولة لنا. يقول لك ينزل ربنا نزولا حقيقيا، لكن الكيفية يا شيخ هشام لا نعرفها. يبقى إذن نرد علم ما اشتبه علينا اللي هي المسائل الإيش يا أخ صبش، اللي هي الكيفية وحقيقة ما يقوله الأمر. يعني مثلا نعيم الجنة، ربنا أخبر أن فيه نعيم، لكن احنا شفنا هذا النعيم، كيفيته لا نعرفها. موجود لكن كيفية هذا النعيم، ربنا سمى في الجنة نعيما، لكننا لا نعرف حقيقة هذا النعيم، حقيقة سؤال الملكين. احنا عارفين ان فيه ملكين، في بعض الروايات منكر ونكير، لكن هل نعرف حقيقة هذين الملكين، ولا حد شافه وجا خبرنا؟ فالكيفية مجهولة. يبقى إذا نرد علم، نرد إيش ما اشتبه علينا، نرده إلى الله عز وجل، فنقول نفوض في الكيف لا في المعنى. احفظوا هذا القاعدة، أهل السنة يفوضون في الإيش؟ أبو عمر كيفية. محمود ممتاز، يفوضون في الكيفية. أما في العلم فهنا بقى لما أجي أسألك، وللأسف بقول يعني عادة كانت 90% من الإخوة الأئمة اللي هو عندنا، يقول يا ابني ما معنى قول الإمام مالك قال استواء معلوم؟ يقول لي يعني معلوم يعني معروف. أقول له يعني إيش معلوم؟ يقول لي الله أعلم من مرادي. هذا إجابة غلط. معلوم الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع، لكن الكيفية مجهولة لنا. نسأله نقول له هل له كيفية؟ يسكت. يقول له هو له ولا ليس له كيفية؟ يقول لك ليس له كيفية. يبقى كده أنت ما أجبت، لقطت كلامه. له كيفية لكننا يا أبو سامح لا نعرفها، لا نعلمها. يتكلم بكيفية لا نعرفها، يسمع بكيفية لا نعرفها، ينزل ربنا كل ليل بكيفية لا نعرفها. تفضل يا ابني، تفضل يا شيخ. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. التسليم لله عز وجل والخضوع والانقياد. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علم. أقف هنا. فمن رام يعني طالب علم ما حضر عنه اللي هو الكيفية. انتبهوا، لأنه الجماعة المفوضة وبعض أصحاب البدع يأخذون كلام الشيخ الطحاوي تكيئة على القول بالتفويض. لا، الطحاوي لم نرى العقيدة أنا أقولها الأخيرة، التفويض في الكيف لا في المعنى. وهنا ومن رام علم ما حضر عنه أي من الكيفية، يبقى ده طبعا. تفضل يا شيخ، هيصبح شاك وتائه وتردد. تفضل. ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ثاني هات الفقرة. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها. الرؤية لأهل دار السلام يعني رؤية أهل الجنة لربهم. أيوة. لمن اعتبرها منهم بوهم. انتظر. إيش معنى اعتبرها؟ يعني أثبتها بوهم، يعني أثبتها بأوهام وليس بحقيقة، يعني مثل الذين يقولون هي رؤية قلبية أو إيش؟ أو تأولها بفهم. أو تأولها بفهم، مثل الذين يقولون يرى لكن لا من جهة، لا من فوق ولا من تحت. هذا هو كلام الإمام. بس في نقطة أرجو أن تنتبهوا لها يا إخوة، هذه مسألة في منتهى الخطورة. لما أهل السنة كفروا من قال كلام الله مخلوق ومن أنكر رؤية المؤمنين لربهم، هذا ليس تكفيرا للأعيان، هذا تكفير على العموم، لأن كل هؤلاء الناس الأشاعر والماتريدي من أهل السنة، قصدي من أهل القبلة، يعني ينتسبون إلى الإسلام، ما خرجوا من دائرة الإسلام. انتبهوا، ولو قال أحد من أهل الإسلام كفرا فإننا لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ويمكن ابننا يعني اشتبه عليه مرة أخرى لما قلت لو أني سمعت رجل يقول مدد يا أحمد يا بدوي، هذا الكلام شرك، لكن ما أقول له أنت مشرك، ما أقول له أنت كافر. لماذا؟ لأن هذا يصلي معه، يقول لا إله إلا الله، هذا جاهل أعلمه. حكم العمل شرك. أيوة، العمل هذا يقول يا سيدي أحمد البدوي إيش ولا لا، هذا شرك، شرك قالي، بس الرجل ليس بمشرك لأنه جاهل. أنا أقيم عليه الحجة أولا. انتبهوا، لأن معظم الإخوة الذين اشتطوا سبب الشطط أنهم لم يفرقوا بين الحكم على العموم والحكم على المعين. وضحت هذه المسألة حتى لا ننزلق في منزلق التكفير؟ نعم يا شيخ، أي إنسان يقول الكفر أو يفعل الكفر حال كونه يقول إلى الله رسول الله لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، إيش رأيك في الذي يشك في الله وفي قدرته؟ كفر. طيب ومع ذلك اسمعوا الحديث يا جماعة، الرجل الذي قتل الذي كان مسرفا على نفسه، تعرف كان شغال نباش للقبور، كل ما موت تموت يروح يعود الكفن ويرمي الجثة. فلما قرب أجل قال يا أولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال إذا أنا مت فخذوني وأحرقوني ودقوني ثم ذروني. ذروني يعني إيش؟ عارفين التدرية في البحر في يوم صائف شديد الريح. قال لنا أبانا، قال أنا ما فعلت حسنة واحدة، وإن الله إن قدر علي، ده ربنا لو تمكن مني، ليعذبني عذابا لن يعذب أحد من العالمين. بجهله ظن أنهم إن أحرقوه ودقوه وذروه ربنا مش هيجمعه. والحديث في البخاري ففعلوا فجمعه الله. قال الأرض اجمعي ما في يعني، قال ارجع كما خلق، فرجع. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. قال الله الملائكة أشهدكم أني قد غفرت له، علم أن له ربا يؤاخذ بالذنب. طيب السجود لغير الله كفر ولا مش كفر؟ واحد سجد بجهل. سيدنا معاذ لما راح الشام لقي النصارى يسجدون للبطارقة، فلما جاء سجد له، قال ما هذا يا معاذ؟ قال ذهبت إلى الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتين، فقلت رسول الله أولى بالتعظيم والاحترام. قال يا معاذ لا يحل لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن ما كفر. الحواريين لما تقدر يعني، أنا مثلا لما أقول لأبيون أبيون أنت بنت بقى تقدر تطلع بالسيارة دي على سرعة 160؟ يعني أنا بشكك فيه، أنا لو مطمئن ليه يعني إيه مش هسأل هذا السؤال. أنت تقدر تعمل العملية دي عملية جراحة مضاعفة؟ لو أنا واثق منه مش هسأل هذا السؤال. طيب إيش رأيك الحواريين ماذا قال في سورة المائدة؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تقول إلى آخر؟ قال اتقوا الله، لكن فعلوا هذا بجهل. طب الصحابة في غزوة كأنه يعني في غزوة كأنه في حنين، يبدو أن ذلك كان في حنين، لقوا المشركين معلقين السيوف على شجرة بيتبركوا بالشجرة، والشجرة اسمها ذات أنواط. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، عملنا شجرة نتبرك بها. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والله ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، لكن ما قال كفرتم ولا أشركتم، لأنه فعلوا هذا لأن الذي قال هذا القول كانوا حديث عهد الإسلام لسه جايين من مكة اللي هم سموهم الطلقاء. لكن هل قال لهم كفرتم وأشركتم؟ فانتبهوا يا جماعة، عقيدتنا عقيدة وسطية، يعني احنا يعني لا نتساهل، لكن أيضا لا نكفر إنسانا واحدا لمجرد أنه قال كفر، لابد أن نقيم عليه الحجة أولا، وبعدين علشان تبقى الحجة حجة سليمة عالم الذي يقيمها، مش أي واحد يقول لك أنا رحت أقامت الحجة ونفذت الحق كمان، ما دي تبقى فوضى. وأي واحد بينه وبين جاره خصومة ويروح للقاضي يقول أنا أقامت على الحجة، يا سلام. لا، ولي الأمر هو الذي يتولى ذلك. ولي الأمر هنا زي واحد جاي امبارح أول أمس يقول لي يا شيخ بارك الله فيك، إحنا عاوزين سوري، هو يقول عاوزين نعقد عقد شرعي. قلت له بداية المأذونية اتوقمت من 5 سنين، 3 سنين. قال لا لا بس عشان انت شيخ. قلت له ما يصلح، انا اصلا لو ما عاد افصل المأذونية ما باجي اعقد لك عقد كده يعني سكيتي. قال لي كيف؟ قلت له لان ولي الامر فرض ان تسجل العقود في المحاكم. قال له الشرع. قلت له الشرع هو رأي ولي الامر. قال لي كيف؟ بيام النبي. قلت له لا، لانه الناس الذمم خربت، فرأى ولي الأمر أن تحفظ الحقوق لتسجيل العقود. زمان الناس كان عندها ضمير وذمم، دلوقتي الذمم خربت، يتجوزها وبعد شهر شهرين يروح يسافر والمياه ما فيش أي إثبات. قلت له ولي الأمر قد يقيد المباح. فمستغرب ويقول لي يا شيخ هذا مخالف الشرع. قلت له طيب هذا الذي أدين الله بيروح لواحد بقى إياه عنده علم واسأله ولكن انا بحذرك اي واحد هيجي يعقد لك هيبقى دجال وانت هتبقى عنده على هذا الدجال. فده مثلا من ضمن يعني اقصد ان في يعني الذي يقيم الحجه هو من يمثل ولي الامر. حتى ما يجي واحد في يوم من الايام يقول لك والله انا رحت للراجل ده، الراجل ده صوفي بينه وبينه خلاف واقمت عليه الحجه والراجل ما زال على سبيل السلام، وبعد ما اقمت عليه كمان ونفذت له، ولي الامر فقط هو الذي يقيم الحجه. اللي بيخالف قول القران وبيصر عليه بعد الحرب هذا نشوف يمكن عنده شبهه، الذي يكون عنده شبهه فلو ربك لا يؤمنون، يعني الذي يخالف ويعارض القران. يا جماعه النصوص لابد ان ايش ان تفهم معا. يمكن الاخوه اللي حضروا معايا امس كان في جاري سؤال من ضمن الاسئله حديث رواه البيهقي في شعب الايمان عن انس ان الله تعالى لا يقبل لقاتل المؤمن توبة، ان الله لم يجعل لقاتل المؤمن توبة. الحديث ده لو اثبتناه على ظاهرها نكفر اي انسان قاتل، والحديث لا يمكن هكذا. الايه في سوره النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا هو الشيخ اهل السنه باجماعهم قالوا الخلود هنا معناه طول المكث، وان حملناه على الخلود المؤبد فهذا في حكم المستحل، اما غير المستحل فليس بكافر. كذلك نقول في حديث قاتل المؤمن نقول ان استحل ذلك فهو كافر، وان لم يستحل ذلك فمعناه يعني التحجير والتشديد على مساله القتل، لان مساله خطيره جدا، والا فان الانسان لو قتل وتاب إلى الله توبة نصوحة أيهم أشد، الكفر ولا القتل؟ الكافر إذا دخل في الإسلام ألا يقبل الله إسلامه؟ يعني هذه المسائل دقيقة، ولذلك لابد فيها من الرجوع جمع النصوص كلها مع بعضها. شكر الله لكم، سامحوني على الإطالة. الفقرة الجاية هتبقى عن إيش يا شيخ؟ عن إيش؟ طيب المره الجايه ان شاء الله باذن الله. حضروا لنا انتم معاكم كتاب، بس لاحظوا يا جماعه يا ريت تكتبوا بعض الفوائد، لما تقرا في الكتاب هتلقى فيه فوائد بقولها يمكن مش موجوده في الكتاب، يا ريت تدونوها. نعم ايوه. الامام الطحاوي يقول العقل مع النقل كالمقلد مع الامام المجتهد، والامام الشعراوي يقول، الشيخ الشعراوي يقول والعقل مثل الحصان يدخلك إلى أول باب الملك لكن لا يمكن أن يدخلك على الساحة التي يجلس فيها الملك مع أصحابه. بمعنى أنه العقل له حدود، يعني ليس هذا قصورا أن نقول أن العقل لا يتدخل في الغيبيات، فالعقل دلك على وجود الله وعلى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل المعجزات التي أجراها الله على يديه وبدليل هذا القرآن. فإذا أنت آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا تناقشه فيما يحلل ويحلل، تقول لماذا حرمت علينا الخنزير وأحللت لنا البعير؟ ما ينفعش، أنت قلت إنه نبي سلم وخذ. لكن حاجة مش فاهمة تسأل وتقول أنا لم أفهم هذا، أما أن تقول لماذا يا ربي جعلت المغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات والعصر 4 ركعات ما يحلل، لماذا جعلت للمرأة نصف الرجل؟ ممكن نجيبك، لكن ما ينبغي للمسلم أن يعترض. ممكن أقول لك يعني الإسلام أعطى في الميراث على قدر التبع والنفقة، البنت والكلام ده قلت إذا أكثر مرة، واحد مات وترك ولد وبنت وترك 150,000 درهم، البنت هتاخد 50 والولد هياخد 100,000 درهم، ما ترك لا أم ولا أب ولا أحد، الولد المسكين هيدفع من 100 مهر وهيجهز بيته ويأسسه ويصرف على مراته وأولاده، وبعد 2-3 سنين طارت الـ100,000، والبنتنا الكريمة خدت 50,000 هتوفرها، ويوم ما هيجي لها العريس هيديها 50,000 هتحطها في جيبه. يبقى الإسلام فعلا كرم المهر فضلها، ما أنا بقول لك ده هتاخد المهر وتحطه في جيبها وزوجها، ده مش كده؟ هو طالب مصروف جدا دلوقتي، والله معظم قضايا التحكيم معظم قضايا التحسين تقول ما فيش نفقه. اقول يا بنتي النبي جاب اكل في البيت. تقول لا مش مقصر. والله حاجات في شده الشعره. القضايا التحسين اللي بتهم بس مش هنا مش اهليه انتوا عن طريق المحكمه. ليه؟ لان ممكن واحد يتهمك كده يقول لك انت يتهمك. فالمهم تقول والله حاجات فعلا يعني يشن لها الحكيم. تقول ما بيديني مصروف. تقول لا مصروف بيديني في الشهر وفي الليل. طب انت في الشهر يبقى سامح لك بالشغل مش من حقك تطلع. تقول لا انا حق. طب كم يكفيك؟ هو بياخد 30 بيعطيني 5. طب انت بتشتغل يا اختي المفروض يعني لو واحد غيره كان يقول لك ساعده في البيت ما طلب منك مساعده. يعني انا اقصد الشاهد شوف تكريم الانسان للمراه يعني هي ما اخذت نص الرجل دي هي اخذت اكثر من الرجل. لان النص ده اخذت وفرته والمهر المفروض تحطه في جيبها وزوجها بيصرف عليها. وبعدين انت شفت زوجها لما خد ال 100,000 بعد سنتين مش معاه ولا ثلث واحد. شايفين هذا قصر النظر قصر فهم. لان المواضيع الثانيه الرجل هو المكلف بالنفقه مكلف بالرعيه الاولاد ينفق على اولاده على ينفق عليها ينفق عليها وينفق على ايش؟ على اولاده. ولذلك واحد لما سالني بيقول لي لماذا يجوز للمراه ان تدفع زكاه مالها لزوجها ولا يجوز ان يدفع هو لزوجها؟ قلت بالعكس ده سر عظمه الاسلام. لان الانفاق على الزوجه واجب فاذا اعطاها من زكاه المال يبقى اسقط الواجب عنه. اما الزوجه فليس واجبا عليها ان تنفق على زوجها. فلما تعطيهم زكاه مالها فهذا يعني من قبيل الاحسان الى زوجها. لانه بدل ما تعطيه للفقير للاباء تعطيه لهذا الرجل المسكين. وجاءت امراه عبد الله بن سعود اسمها زينب واستاذنت رسول الله يا رسول الله يحل لي ان اعطي عبد الله من زكاه مالي؟ قال نعم ولك اجرا. بارك الله فيكم واغناكم الله عن زوجاتكم. اهلا علي الدين. شلونك؟ اهلا.